القادر جاء الإنسان وأعطي ذلك الدين، جاء ولدك أعطاه الفلوس وأنت لم تقصد دفع الدين، أجزاء عنك ولا لم يجزي؟ ارتفع الدين ولا ما ارتفع الدين؟ حتى لو لم تنوي، ولو لم تنوي ارتفع الدين. لما؟ لأنه من باب الثروة، هذا من باب إيه؟ من باب الثروة. كذا كذا وقعت النجاسة لا تحتاج إلى نية، لو جاءت عفوا كذا بدون قصد ولا طارت ولا جاء عليها ماء وخرجت فأنت طاهر، ما يحتاج إلى نية، خلاف غسل الجنابة، خلاف الوضوء، لا بد لها من نية. عرفنا؟ فالجنس هذا إذا وقع بدون فعل فاعل في مزبغة وطهر ودبغة، هل يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، لأنه من باب النجاسات، لأنه من باب النجاسات، باب النجاسات من قبيل الثروب، والثروب تحتاج إلى نية ولا ما تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية. ليش؟ عرفت مثلا نية؟ هيقرأ الآن مثلا نية. لا يفتقى الدبغ إلى فعل آدمي، فلو وقع في مزبغة الطهر لأنها إزالة نجاسة فهو كالمطر يطهر الأرض النجسة. ولا بس هذه مسألة انتهينا منها. الآن مسألة ثانية، سباغ الجلد هل يشترط فيه أن يكون بقرب المعروف لتطهير الجلد ولا بد من ملح؟ وإلا لو وجدت وسائل أخرى كالوسائل الحديثة الآن تحصل بعض الأعاصير فيفقد، أو عرضناه للشمس فترة طويلة فراحت منه الروائح والرطوبات العفنة دي أصبح رائحته لا غير عفنة، هل يطهر ولا لابد من الزباغ بالقرب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليمه يعني ذكر في بعض الأحاديث القرب، أنه قال يعني ادبغوه بكذا بماء وقرب أو أدلكيه بماء وقرب، فنص على القرب. هل التنصيص على هذه المادة المأخوذة من الشجر يجب أن يكون عينه هو المزيل، هو المشترط في الدبغ، ولا الدبغ يحصل حتى ولو بشيء آخر؟ هذا خلافي، هذا خلافي هذه المسألة، أن الزباغ قد يحصل ولو بغير الغرض، حتى لو بتعريضه للشمس فترة طويلة ولو بالتراب والرماد أو بأدوات أخرى جائز، كما أنه يحصل بالغرض جائز. وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الغرض هذا من باب مفهوم اللقب، إنما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه كان متيسر السائل، ولو وجد غيره لجاز. عرفنا هذا؟ ولا تحصل بتشميس، يقول المذهب إن لو شمس راحت الرطوبة لا تحصل الطهارة، لا بد من دباغه. ماشي؟ يقول وقيل بلى، يعني في قول عند الحلال لا، حتى لو بالشمس يحصل الطهارة. نعم. ولا تحصل بتشميسه، وقيل بلى، وكما في تفريده أو ريح. لو تربوه أو مرت عليه ريح فترة طويلة ومعرض للرياح الطاهر. نعم. قالت المغني ويفتقر ما دبغ به أن يكون منشفا أنه أن يكون منشفا من قبل. قالت يعني اشترط يعني اشترط هذا الجبال أن تكون فيه قوة تنشف الخبث الذي فيه تزيله تماما. وأي جبال؟ نعم. قالت الدعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، ولا تحصل بنجس الاجمار، ولا تحصل بنجس. لو عاد ان احيانا لا يحصلون على الغرض فكانوا ياخذون زبل الحمام، الزرق حق الحمام يجمعونه فيدبغون به الجلود، لانه فيه قوه، فيه قوه عجيبه يدبغ به الجلود. فمن رأى أن روث الحيوان وزرقه من باب النجاسات هل يصح تطهير هذا الجلد النجس بالنجاسة؟ ولو حصل هل يطهر ولا ما يطهر؟ قالوا نعم، زرق الحمام يطهر ويقضي يجلد ضغيه وينشف لكنه نجس، هل لو استعمل هذا النجس في إزالة النجس هل يطهر الجلد ولا ما يطهر الجلد؟ عرفت مثلا؟ ولا تحصل بنجس كالاستجمار. كالاستجمار عندنا الآن مقيس ومقيس عليه، عندنا مقيس بين المقيس وبين المقيس عليه، المقيس الاستجمار. الاستجمار لو إنسان استعمل حجارة وهذه الحجارة فيها روث حافل أو فيها حجر عليه نجس وأراد أن يستجمر به هل يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر الإنسان. هذا المقيس هذا المقيس عليه فالمقيس ما هو؟ الجلد الذي زبغ بمادة النجس يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. فيقول أن جلد الميتة إذا زبغ بشيء نجس لا يطهر، هل استجمار لو استجمر إنسان بحجر نجس هل يكون طاهر؟ إذن عندنا مقيس مقيس عليه. عرفتم الآن؟ هذه كثير تجد له مسائل لابد من معرفة. نعم. ولا تحصل بنيت كالاستجمار وبالرعاية بلى ويحصل بعده. الرعاية الكبرى بن حمدان قال لا يحصل لو طهر بنجس لو دبغ بنجس فزالت منه العفونات وزالت منه الرائحة ونشفت به رطوبات يطهر، لكن لابد من غسله بعد ذلك. لكن يجب غسله اللي نعم ذا اللي اسمه اختار الجول ذا اللي اسمه اختار نعم اي يرتب هذا مثل كلف نعم. وينتفع بما طهر قال بالرعاية بلى ويغسل بعده وينتفع بما طهر وقيل ويأكل المأكول وما طهر بدربه جاز بيعه وإجارته. ويستفع بما طهر يعني جلد هذا النجس إذا دبه ينتفع به ينتفع انتفاعات الخرز والمشي واللباس والصلاة عليه. وقيل ويأكل المأكول يعني لا أدري كيف يأكل المأكول منه يعني إن بعض الجلود حالة الجوع أو يلحق فيها بعض اللحوم أو شيء. وما طهر بدبغه جاز بيعه وإجارته. الجلد قبل الدبغ جلد الميتة هل يجوز بيعه؟ لما لا يجوز بيعها؟ لأنها نجسة قبل الدبغ نجسة لم هي نجسة؟ نجسة. ولا صح بيع الأعيان نجسة؟ لا يجوز الأعيان النجسة لا يجوز بيعها. مش كذا؟ لو حب إنسان يقتني جلد ميت خليها بس في البيت ما حد يطهرها ولا شيء يقول هذا لا يجوز أخي أنا جالس بس في البيت ما صح إما طهرها ولا رميها أو زعم أن يستعملها. عرفنا هذا؟ الآن هو يتكلم الحسن وجيه لكن فاته شيء واحد. أنا أتكلم على جلود الميتة جلود الحيوانات الميتة. أما جلود المذكات الشاة إذا ذبحت عندك جلود فيها هذا الجلد يعتبر طاهر لكن لا يستعمل إلا بعد الذبح إنه في رطوبات هذه. لكن جلد الميتة إذا وجد عندك تبيعه ولا ما تبيعه ما يصير. طيب هل تستأجر إنسان على أنك يستخدمه فيه حجارة فيه إلا إذا استأجرت على أن يحمله فيرمي يقذفه بعيدا جاز الكلام. عرفنا هذا؟ إذا يقول لا يجوز بيعه لكن إذا طهر جاز بيعه تأجيره. نعم. وما طهر بذبه جاز بيعه وإجارته ذكره بالشرط وغيره وعنه لا كما لو لم يكفر يعني كذا اثر النظر. وقال ابو الخطاب يجوز بيعه مع نجاسته كثوب النجس. يجوز بيعه مع نجاسته كثوب النجس. الخطاب يقول الجلد هذا قبل الدبغ يجوز بيعه انه مآله الانتفاع به كالثوب الذي وقعت عليه النجاسه. الثوب الذي وقعت عليه النجاسة يعتبر نجس ما يصلى فيه حتى تطهره. لكن تبيعه ولا ما تبيعه لك أن تبيعه باتفاق كذلك. لكن الجلد الميتة الذي لم يذبح هل يباع ولا ما يباع؟ لا يباع النجس لا يباع إلا بعد الذبح لا يصح بيعه إلا بعد الذبح. أبو الخطاب يقول يجوز بيعه لك أن تبيعه كما يجوز لك أن تبيع الثوب النجس. دائما المقيس عليه لا يصح للبقية أن يقيس على شيء إلا أن يكون المقيس متفق عليه بين الفصول. يعني إذا أطراف مختلفة عند أهل الفقه هذا له رأي وهذا له رأي، لا يأتي بقياس إلا أن يكون القياس متفق عليه بين الاثنين. ما تقيس على مسألة وأنا نازعك فيها جعل حجة علي ما نقبلها، تقيس على مسألة تتفق أنا وأنت فيها، فبيع الثوب وهو عليه نجاسة فجاز باتفاق عند الكل، لكن بيع الجلد قبل الدبغ وجلد ميتة هذا مو متفق عليه. ماذا كذا؟ أبو الخطاب قاس هذا على هذا، قال يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ كما يجوز لك أن تبيع الثوب الذي عليه نجاسة. عرفنا هذه المسألة؟ لو أراد الإنسان رفع قياس لا تقيس حكم على حكم إلا ويشترك في كل السبائل. أشكرا. ذاك يوم قبل البيع مثل الربا أنكر الله عليهم ذلك، لا هذا جعلوا فرق كبير بين هذا وبين هذا. ولو سئلت ما الفرق بين الجلد النجس وبين الثوب الذي عليه النجاسة، ليه أولئك فرقوا هذا جمع بين هذا وهذا، لكن أولئك فرقوا قالوا لا ما تقص هذا على هذا، وهذا قال ما تقص هذا على هذا. اللهم لا تستخدماني في الصلاة، هذا وجه الجمع صحيح، لكن وجه الفرق أكثر كثير جدا، وجه الفرق كثير. جلد الميتة لا يصح يعني استعماله في المائعات، والثوب النجس لك أن تلبسه وتذهب به وتأتي به وقد تمر به في المجلس في المسجد كنت غير جالس لا تصلي فيه، حتى يعني قد تقرأ القرآن وتذكر الله الثوب النجس عليك ما في إشكالات. ما إشكالات؟ يختلف عن جلد الميتة لما يختلف؟ يختلف كثيرا جدا. ثم جلد الميتة الانتفاع بها قبل الدبغ لا ينتفع بها إلا قليل، بس لا ينتفع بها كثير جدا. قال في الفروع فيتوجه منه، قال في الفروع فيتوجه منه بيع النجاسة يجوز الانتفاع بها، فيتوجه منه يأخذ منه وجه في نجاسات ينتفع بها لكن لا يجوز بيعها، كزبل بني آدم يعني ما يخرج بني آدم قد يأخذه بعض الفلاحين فيضعوه استمادا لأشجاره. لو جاءك ودفع لك فلوس وقال أن أجمع هذا، ترى هذا يحصل يا جماعة، هذا يحصل كثيرا جدا، يحصل لا سيما في بلدان جنوب شرق آسيا، سيما في البلدان الإسلامية اللي استقلت حديثا هذه كثير عندهم، لأن أغلب الناس يجعل من ذلك في الأحوشة وفي الأصلحة، يجوا يمر عليهم يعطوهم قروش قليلة ويجمعوا هذه الأوساخ. فاللي صح بيع هذا اللي ما صح بيعه نجاسة ينتفع بها، قال له يتوجه، ايش ما يتوجه؟ وجه الأحسن يأخذ منه وجه ما هو ملك لا في داره في داره عرفت هذه المسألة ما عرفتوها؟ هذا وجه الفقه جماعة، يعني يقول يتوجه منه ولا فرق ولا إجماع. فأما قبل الدبغ فلا، ويغسل المذبوح في وجهه. قال في المذبوح يجب غسله في وجهه، يجب غسله. قال في المغني فهو أولى بقوله عليه الصلاة والسلام جلد الشاة الميتة يطهره الماء والقرض. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم جلد الشاة الميتة يطهره الماء والقرض، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والقرض، يدل على ان غير الماء لا بد من رسم خصوص الماء عليه، يدل على ان القرض مقصود منه، لكن هل هو بعينه ولا يجزي عنه غيره ما في قوته؟ هذه مساله الخلاف. ولان ما يذبح به ينجس بملاقات الجلد، فاذا اندبغ بقيت الاله نجسه فلا تزول الا بالغسل. يتكلم على انه لو دبغ شيء نجس لا يدخل الماء، في آخر. وفي آخر يطلب بقوله عليه الصلاة والسلام أيما ذهاب جذف فقد طهر، ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى غسل كالخمرة.